هل يجوز لبس البرقع للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ يجوز لبس البرقع، هو من الحجاب، إذا لم يخرج إلا عين واحدة أو العينان هو من الحجاب، ولكن الخمار الساتر أكمل وأطيب، وهذا من ستر العرب، من ستر العرب البرقع تظهر منها عين أو عينان والباقي مستور، ولكن الخمار يستر جميع الوجه أو فوق البرقع يكون أكمل وأبعد عن الفتنة، لأن بعض الناس قد يفتنوا بالعين أو بالعينين، فإذا كان الحجاب بشيء فوق البرقع من الخمار يكون أكمل وأفضل الحجاب، وإذا فهو مجزي، وهذا من ستر العرب المعروف من قديم الزمان. نعم. نرجو توضيح أكثر. إلا في محرمة لا تلبس البرقع، ولكن تستر وجهها بغير البرقع، كما سمعتم بقصة عائشة أم سلمة، كنا محرمات وإذا مر بهن الرجال سدرت إحداهن خمارها من فوق رأسها على وجهها. المحرمة لا تلبس البرقع منهية عن ذلك، وهو النقاب، وكذلك القفازان لا تلبسهما محرمة بحج عمرة، ويديها يداها مكشوفتين، ولكن تسترهما عن الرجال بجلبابها وبعباءتها، وهكذا وجه تستره بخمارها أو بشيء تلقيه على رأسها على وجهها، ما مثل ما جاء في عن عائشة وعن أم سلمة. أما النقاب والبرقع وهو البرقع والقفازان ممنوعة المرأة منهما في حال الإحرام بحج العمرة، ولكن في غير الإحرام لا بأس تلبس القفازين عند خروجها إلى هنا أو هنا فيها ستر، والبرقع كذلك في ستر إذا كان لا يخرج إلى العين أو العينان، وكونها تجعل فوقه خمار أو فوق البرقع يكون أكمل. نعم. نعم. حجب الخدمة الواجب أن لا يظهر إلى العين فقط، ولا فالواجب يستغل بغير البرقع. لا ما يصلح، ما يصلح هذا الشيء، هذا لابد يكون العين مثل ما قال ابن عباس، ما يروى عن ابن عباس العين فقط اللي تنظر أمامها وطريقها، لكن إذا كان يخرج زائد على العين لا، لا تحتاج إلا للعين بس الحاجة هي العين فقط. يا شيخ الله يغفر لك، البرقع هذا يقومون بتفصيله نساء، منهم ما تجعل كما تفضل الإخوة إلى الخد، ومنهم ما تجعل إلى العين فيما يجوز منه، وهو العين فقط، وإلا تستثب بالخمار.